الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في فلا تذنبوا وأنه هو

Yeah! جلوت القول الحر فيما تلوته وانشأت